لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هل في آخر شبهة؟ وهو إن العلماء المعاصرين مش فاكر العدد والله، اتبعدوا براحتكم بقى معرفة. واحنا قلنا الشبهة ثلاث أنواع، في شبهة حوالين الأدلة، وشبهة حوالين الإجماع، شبهة حوالين الإجماع، ودي الشبهة الثالثة اللي هي في كلام العلماء، دي كلها حاجة ربها واحد. شو أخبار العلماء؟ ملخص الشبهة ديت ان هم بيقولوا ان العلماء المعاصرين كلهم على ان الحكم بغير ما انزل الله بالصورة المعاصرة هي كفر دون كفر، ولا يجب منها الخروج على الحكام. يستدل على ذلك بمجموعة من الأمور. الأمر الأول المكاتبات والأحاديث اللي حصلت ما بين العلماء ما بين الحكومات الموجودة. فبيقولوا مثلا ان الشيخ احمد شاكر رحمه الله كان يقول على عن الامير فاروق ملك فاروق بانه ولي امر المؤمنين، واستنكر استنكارا شديدا على من قتل النقراشي. النقراشي ده كان واحد من الوزراء، كان رئيس وزراء يعني، فكان ظاهر العمالة الإنجليزي. فجماعة الإخوان بعض أفرادها قام بقتل النقراشي، فاستنكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قتل النقراشي. كذلك بقى مجموعة من شيوخ أنصار السنة قديما وحديثا كانوا يخاطبون الرؤساء أو يكتبون إليهم، فقامة الرئيس، سعادة الرئيس، تعرف ولي أمر المؤمنين، ولي أمر المسلمين. فبيقولوا ان ده دليل على انهم يرون ان الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر. الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الاول انه فرق بين الخطاب التأصيلي وبين الخطاب الدعوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الى الامراء والى الملوك فيقول الى هرقل عظيم الروم، الى المقوقس عظيم مصر، فكان يخاطبهم بألقابهم. الوجه الثاني ان فرق بين الولاية الشرعية وبين الولاية الواقعية. فالحكام المعاصرين لا ينازع احد في ان لهم ولاية واقعية، ان هم فعلا رؤساء البلاد، محدش يقول لا هذا مش رئيس ولا حاجة. لكن فرق بين الولاية الشرعية وبين الولاية الواقعة، بين الولاية الحاصلة. فليس كل حاكم رحمه الله له ولاية شرعية على المسلمين. الوجه الرابع والوجه الثالث ان هذه الخطابات يعرض لها عارض الاكراه والتقيه ونحوها. ده بالنسبه للجزء بتاع الخطاب. الجزء الثاني فتاوى العلماء. الشق الثاني هو بالنسبه لفتاوى العلماء. فنقول فتاوى العلماء ليس فيها نفي أن التشريع العام كفر، وإنما يترك العلماء التفصيل بناء على حال المستفتي. فإذا كان يخشى من المستفتي سوء الفهم أو رد الفعل الخاطئ، فعند ذلك يجاب إجابة مجملة لا توصله لمقصوده. من ذلك مثلا الشيخ العثيمين رحمه الله صرح في اكثر من موضع ان الحاكم الذي يشرع ان التشريع العام كفر بالله سبحانه وتعالى. ده في الكتب المؤصلة او في مواطن تأصيل الاحكام الشرعية، زي موجود في القول المفيد وموجود في القول المفيد وفي احكام العبادات، فقه العبادات، موجود في شرح الاصول الثلاثه. موجود في شرح رياض الصالحين ايضا. في الخطابات العلميه ديت او في الحديث الموجه لطلاب العلم يفصل هذا التفصيل، في حين اللي فتوى مسجلة بينه وبين المقاتلين في الجزائر. تعرفين احداث الجزائر في التسعينات، ان كان الاخوان دخلوا البرلمان حصلوا على اغلبية وصار من حقهم تشكيل الحكومة. فجي الجيش تاني يوم الصبح راح عامل انقلاب، راح لاغي الانتخابات واعلن الاحكام العرفية. فقرر الاخوان اللي موجودين قتال الحكومة، اعلان القتال على الحكومة. مين دخلته؟ لا ما عندي ذكر. فأعلن القتال على الحكومة، بدأ يحصل قتال بين الجيش وبين الاتجاهات الإسلامية اللي موجودة هناك. في الأثناء دي راح فين أخويا؟ إيه؟ شرطك ماشي مروح. فبيسألوا الشيخ في الحوار التليفوني ده، فبيقولوا له أنت تعلم إن الحكام اللي موجودين في الجزائر دول حكام مبدلين للشرع وتاركين لشرع الله سبحانه وتعالى، ويشرعون تشريعات عامة، فما ترى في حكمهم؟ فالشيخ قال لا يكفروا ما لم يستحلوا، ما داموا لم يستحلوا فهم ليسوا بكفار. فالمحاور اعاد عليه مره وثمانيه وثالثه، اعتبر ان هو كلام الشيخ العثيمين بالذات كان مشهور وفي مواطن كثيره يعني بخلاف غيره من اهل العلم. فاعاد عليه مره واثنين وثلاثه وهو الشيخ مصر انه لا يكفر حتى يستحل، حين هو في الكتب بتاعته او في الدروس العلميه يقول ان التشريع استحلال بذاته، لكن ترك التفصيل هنا مراعاة لحال المستفتي. من ذلك ايضا الشيخ ياسر بيذكر ان الشيخ ابو بكر الجزائري لما جه مصر هنا كان الكلام ده بعد قتل فاكر قبل قتل السادات ولا بعد يعني، المهم كانت الاحداث سخنه في مصر هنا بعد قتل السادات. بعد قتل السادات جه في مسجد نور الاسلام في مسقط، مسجد الشيخ احمد الطيب، فواحد ساله عن حديث من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. فالشيخ الجزائري رحمه الله رضاه الله قال انا افتيت اهل المغرب بان الملك الحسن الثاني له بيعه في اعناقه. الملك حسن علماني، الملك حسن الثاني كان علماني جهير بالعلمانيه يعني. فدول انا افتتهم ان الملك له بيعه في اعناقهم. فالمشايخ يعني الفتوى اثرتهم جدا يعني. فاتكلم الشيخ ياسر فقال له كيف تكون هذه الفتوى؟ ازاي يعني الفتوى دي؟ ازاي ليه بيع في اعناقهم؟ فالشيخ الجزائري قال هل تريد، قال هذا السؤال لا يجوز، هل تريد مني ان اقول لهم انه ليس له عليهم حق في السمع والطاعه فيخرجون عليه بالسلاح وتسيل انهار وتسيل دماء المسلمين انهارا؟ يقول له انا افتيتهم بكده علشان خاطر انا اللي افتيتهم بعكس كده. الوقت ده كان الملك الحسن بيجاهر بالعلمانيه بتاعته والشعب كله متحفل، فهو قال لهم لا ده لا سمع له ولا طاعه عليكم. كذلك فيتحول الامر الى حرب، هيخرجوا عليه ويبدأ يحصل انقلابات وقتال وثورات ونحو ذلك. كذلك أيضا لجنة الفتوى سئلت عن التكفير بمقتضى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالت اللجنة يرسل إلينا السائل ما أشكل عليه لكي نخبره عن مناط التكفير، أو لكي نخبره عن متى التكفير أو متى يستحق التكفير، ولم تفتيه بشيء. كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أرسل إليه واحد سؤال، الكلام ده موجود في فتاوى الحرم المدني الشيخ العثيمين، أرسل إليه سؤال فقال ما حكم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ فالشيخ قال: استنيحك عذرا الا اجيب هذا السؤال بين يدي هذا الجمع. الدروس بتاعت الشيخ في الحرم المدني، هو بيروح الحرم المدني في رمضان، طبعا الناس من كل حته، جايين من كل حته، كل من رايح يعمل عمره ولا حاجه، فكل فرصه بقى يحضر للشيخ العثيمين. فكل واحد حضر للشيخ العثيمين وده بعت له سؤال بيقول له: الحكام اللي بيحكموا غير ما انزل الله؟ قال له: لا معلش مش هجاوبك دلوقتي. لانه زي ما ذكرنا في الكتب بتاعته، في اكثر الكتب بتاعته فيها تصريح بان التشريع بذاته كفر اكبر مخرج من المله واستحلال. فتوى بتختلف عن الحكم، فرق الفتوى التي يفتي بها الانسان ديت بيراعي فيها حال من امامه، اللي قدامه ده هيفهم الاجابه ازاي. فاذا كان هيفهم الاجابه فهما يترتب عليه فساد، هي الاجابه صحيحه ومفصله فيترتب عليها فساد، فبيكتفي بان هو يجيب اجابه صحيحه، مش خطا، يجيب اجابه صحيحه ومع قدر من الاجمال، يقطع على السائل الاحتجاج بالفتوى على احداث الفساد. ومن ذلك ايضا، وهو ده بقى يعني يعتبر من اهم الحجج اللي هم بيستدلوا بيها، هو ده والفتوى البازية اللي هنتكلم عنها دلوقتي، حديث للشيخ الالباني رحمه الله مع جريدة المسلمون. الحوار ده حصل مع جريدة المسلمين في وقت كان القتال فيه مستعد ما بين الجماعة الإسلامية في مصر وبين الحكومة وبين الاتجاهات الإسلامية في الجزائر وبين الحكومة. وبين الاتجاهات الإسلامية في اليمن وبين الحكومة. وقت يعني كان العالم الإسلامي مشتعل بالفتن. كان القذافي يا اما بيسجن او بيعدم اي واحد يقول الكتاب والسنه. كذلك حافظ الاسد كان السجن عنده مفتوح على مصراعيه بعد معركه حمام على الاخوان. المهم الشيخ الالباني رحمه الله جلسه المسلمون عملت معه حوار وتعمدوا اثاره موضوع الحكم بغير ما انزل الله. ما حكم الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله؟ فأفتى الشيخ الألباني رحمه الله بأنهم لا يكفروا حتى يستحلوا. أفتى الشيخ الألباني أنهم لا يكونوا كفارا حتى يستحلوا. الفتوى دي عرضت على الشيخ العثيمين فقال: إن أنا قرأت هذه الفتوى فأتيتها جامعة نافعة نافعة، إلا أني أخالف الشيخ الألباني في مسألة، وهي أن المشرع لا يكفر حتى يستحل، فإنه في رأيي لا يشرع إلا وهو يرى أنه حلال. بعد كده الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن الحاكمية في مجموعة أشرطة اسمها الأجوبة الألبانية عن أسئلة أبي الحسن الدعوية، كان اللي بيسأله أبو الحسن المأربي. فسأل عن الحكم، فذكر لي أيضا أن الحاكم لا يكفر حتى يستحل، الحاكم المشرع لا يكفر حتى يستحل. وعرفت ودية بقوله: ولنا في هذا فتوى منشورة في جريدة المسلمون، ولأخينا العثيمين تعليق طيب عليها لا أرى فيه ما ينافي ما ذكرته، فليقرأ معها. فكأنه لما الحوار هيتنشر على المسلمين عموما فعمد إلى الإجمال وقت كانت الفتن فيه سائرة. لما الشيخ العثيمين رحمه الله فصل في ذلك، لما بعض طلبة العلم جايب له الجريدة بيوريها له، فقال له لا، ده الكلام ده عليه تعقيب ان هو ما دام مشرعا فهو مستحل. الشيخ الألباني رحمه الله أفتى نفس الفتوى العامة دي وعقب بان كلام الشيخ العثيمين لا ينافي كلامه، لان الشيخ الألباني بيقول ان هو ايضا يرى انه لا يشرع حتى يكون مستحلا، لكن خرج الكلام مخرج الاجمال برأا للفتنة والفساد. بيقول اصلا من ذلك بداية يعني من الاصل خالص ان هذا هو فعل ابن عباس لما سأله من أراد أن يكفر حكام بني أمية، أراد أن يكفر أمراء بني أمية عن قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاقتصر عبد الله بن عباس على قوله كفر دون كفر، ولم يقل له أن هذا منه الكفر الأكبر والكفر الأصغر. حتى لا يفتح له بابا لتأويل فتواه على ان هؤلاء كفار كفر اكبر. وكذلك فعل ابي مجلس. فكده الشيخ محمود شاكر رحمه الله قال ان هذين الاثرين لا يفهما، لو خدك الشيخ محمد سعد قل له يمشي وما يجيش تاني، أن هذين الأثرين لا يفهما إلا مع النظر إلى حال السائل. قال النظر إلى هذين الأثرين لا محيط له من النظر إلى حال السائل والمسؤول. المسؤول أبو مجلس قوم من الإباضية، والسائلين من الإباضية. مستنيين ان هو يفصل لهم يقول لهم ده منه الكفر الاكبر والاصغر حتى يكفروا هؤلاء الحكام. اخر حاجة بقى هنتكلم فيها اللي هي الفتوى البازية او الدمعة البازية، اللي هو موقف الشيخ ابن باز رحمه الله من التشريع العام. واحنا كده لو جينا نظرنا سريعا هنلاقي ان الردود بتاعتنا شملت موقف العلماء من التشريع العام. الشيخ احمد شاكر شفنا كتابه في عمد التفاسير، الشيخ محمود شاكر شفنا كلامه في عمد التفاسير، الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة انصار السنة بيذكر ان من اهداف جمعية انصار السنة ازالة حكم الطاغوت واقامة الحكم ما انزل الله. وفي تعقيبه على في فتح المجيد مش فاكر باب ايه بيذكر تعليق من التعليقات اللي موجوده في الهامش، بيذكر فيها ان شر من الكفار اللي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ان شر من هؤلاء من استخدموا القوانين الوضعيه يحكمون بها في اعراض الناس ودماءهم، وأنه لا يشك في كفر هؤلاء أحد. كذلك الشيخ محمد عبد الرزاق عفيفي لأكثر من فتوى، ليه فتوتين في فتاويه، هو فتاوي الشخصية مجموعة فتاوى الشيخ عبد الرزاق، وليه أكثر من فتوى ضمن فتاوى لجنة الفتوى. الشيخ العثيمين ذكرنا كلامه، الشيخ الألباني وضحنا موقفه، الشيخ ابن باز هنتكلم على موقفه بالتفصيل دلوقتي. الشيوخ بقى المتأخرين عنهم، متأخرين عن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، الشيخ صالح الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ الفوزان، أو بالترتيب يعني بكر أبو زيد الفوزان صالح الشيخ البراك، الأربعة دول. الشيخ بكر أبو زيد لفتاوى في التعليق على كتاب الواحد اسمه علي حسن عبد الحميد الحلبي، اللي هو جامع الفتوى البازية دي، علي حسن علي عبد الحميد الحلبي الأسد، لكتاب كان اسمه صيحة نذير في التحذير من فتنة التكفير، اكتها على الحكم بغير ما أنزل الله، وقال إن ده من قبيل الكفر الأصغر، اتكلم فيها على إجماع ابن كثير الشبهات اللي قلتها لكم ديت، هو كلها اللي قايلها. ولجنة الفتوى ردت عليه رد مفصل، فهو رجع تاني طلع كتاب اسمه الأجوبة المتوائمة على فتوى اللجنة الدائمة. فبرضو لجنة الفتوى ردت عليه مرة تانية وأثبتت إن الكلام اللي بيقوله كلام خطأ وباطل. كان من ضمن الموقعين على الفتاوى ديت شيخ بكر أبو زيد، شيخ عبد العزيز الشيخ اللي هو رئيس لجنة الفتوى حاليا، اللي هو المفتي واللي بيخطب في عرفة، عبد العزيز الشيخ غير صالح الشيخ، عبد العزيز الشيخ وبكر أبو زيد صالح الفوزان وعبد الله الغديان، هما موقعين على الفتوتين. كذلك الشيخ صالح الشيخ ليه كتاب إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد، ذكر فيها أن التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة، وليه كتاب صغير اسمه كتاب التوحيد أو عقيدة التوحيد، مطبوع بعنوانين التوحيد أو عقيدة التوحيد، برضو اتكلم فيها عامل فصل الحكم غير ما أنزل الله، ذكر الحكم منه أكبر وأصغر. بعد ما خلص كلام قال: وثمت صورة حادثة في هذه الأزمنة المعاصرة، وهي تحكيم القوانين الوضعية، وذكر أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن هذا استبدال لشرع الله. الشيخ صالح الشيخ اللي هو وزير الأوقاف حاليا، زي ما ذكرنا ليه كلام في شرح الأصول الثلاثة، بيتكلم على كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، رؤوس الطواغيت خمس منها الحاكم بغير ما أنزل الله. فبيقول الحاكم بغير ما أنزل الله ده فيه تفصيل، فذكر برضو الكفر الأكبر والأصغر، وذكر إن هناك صورة حاصلة حادثة هي تحكيم القوانين الوضعية، فذكر أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. طبعا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم قلناها قبل كده، اللي هي رسالة تحكيم القوانين الوضعية. الشيخ البراك كذلك لشرح الأصول الثلاثة برضو، لا مش شرح الأصول الثلاثة، ليه فتوى اسمها أجوبة في مسائل الإيمان والكفر. السؤال في الفتوى ديت عن جنس العمل ونواقض الإسلام والحكم بغير ما أنزل الله، فأجاب نفس الإجابة اللي احنا بنذكرها دائما. فدول اعتبروا ايه الرؤوس الحاليين او مشاهير المشايخ الحاليين اللي موجودين في السعودية. كل ده احنا لسه بقى موقف الشيخ ابن باز نفرده بكلام. هو الشيخ ابن باز رحمه الله ألف رسالة اسمها نقد القومية العربية، اسمها نقد القومية العربية، ذكر في الرسالة دي، الرسالة دي يعني إن لم تكن الوحيدة فهي من نوادر ما كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله بيده، من نوادر ما كتبه الشيخ ابن باز بيده. فدي رسالة محررة مؤصلة علميا، وليست فتوى مقيدة بزمان ولا مكان ولا حال شخص. فذكر في كتابه نقد القومية العربية أن الحاكم بغير ما أنزل الله يقول يعني من مسالم القومية العربية أنها تفضي بالقوميين إلى تحكيم القوانين الوضعية، لأن القومية تجمع المسلمين وغير المسلمين، ولن يرضى القوميين من غير المسلمين بأن يحكموا بشريعة الإسلام، فيفضي ذلك إلى سن القوانين الوضعية، وهذا بذاته كفر مخرج عن الملة. وكذلك أول من أصل لمسألة إن الحكم غير ما أنزل الله في التشريع العام ليس كفر كان واحد اسمه خالد العنبري، حاصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، وواحد من مشاهير المؤلفين. هم خالد العنبري ده ألف كتاب اسمه الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، ذكر في الكتاب دوت ان الحكم لا يكون كفرا الا مع الاستحلال، وان من ذلك تشريع القوانين الوضعية. ورد على من قال ان تشريع القوانين الوضعية كفر بذاته، واحتج عليهم بالشبهة اللي احنا قلناها ان المفسرين قد اتفقوا في تفسير الايات التي يحتج بها على كفر المشرع، اتفقوا على ان هذا كفر دون كفر. فالكتاب عرض على لجنة الفتوى برئاسة الشيخ ابن باز، اصدر فتوى من لجنة الفتوى ان هذا الكتاب كتاب ضلال ولا يجوز نشره ولا تداوله، فانهم ينصحون كاتب الكتاب يتوب الى الله سبحانه وتعالى، وبان يجلس ليتعلم على يد العلماء المعروفين. المهم يعني لجنة الفتوى بهدلت الكتاب، وكان رئيس لجنة الفتوى كان الشيخ ابن باز رحمه الله. بعد الكتاب ده، بعد الفتوى دي ما ظهرت ضد الكتاب ده، خالد العنبري زعم ان الفتاوى اللي صدرت او الفتوى اللي صدرت ديت انما يصدرها وكلاء الشيخ، اما الشيخ ابن باز فليس متفرغا لاصدار الفتاوى دي. فانا مش فاكر جورنال ايه عمل مع حوار مع الشيخ ابن باز حوار، وسألوا عن الفتاوى التي تصدر عن لجنة الفتوى، قالوا له هل يا ترى الفتاوى دي انت بتبقى محررها؟ هل بتبقى انت يعني بتبقى مدقق ومراجع فيها يعني؟ ولا الفتاوى دي بتصدر على يعني سبيل على سبيل الارتجال، ترتجل الفتوى، ولا بتراجعها مره واثنين وثلاثه؟ وهل انت اللي بتفتي؟ كل فتوى صادره باسمك، هل انت اللي بتفتي؟ ولا في حد غيرك هو اللي بيفتي وانت بتوافق بس على الفتاوى؟ فالشيخ ابن باز رحمه الله قال الفتوى التي تصدر عن لجنة الفتوى إما أن يجتمع لها جميع أعضاء اللجنة، وإما أن يختار مجموعة من الأعضاء أكون أنا من بينهم، وإما أن أفتي أنا بها مستقلا ثم تعرض على لجنة من الأعضاء فيوافقوا على الفتوى أو يرفضونها، لكن لا تصدر فتوى إلا بعد مشاركتك. قالوا له طب انت يعني بترتجل الفتاوى ولا بتراجعها؟ فقال اكتب الفتوى أولا ثم يكتبها الكاتب ثم يعيدها علي بعد ما أنا بفتي، الكاتب بيكتبها وبعد كده بخليه يقراها علي تاني حتى انظر فيما اذا كانت تحتاج الى مراجعة او تزيين او تكميل او غير ذلك. فان بدا لي شيء من ذلك اضفته، والا أمرته بنشرها. ده بالنسبة لموقف الشيخ ابن باز رحمه الله. بيحتج بقى على موقف الشيخ ابن باز رحمه الله بحاجتين. الحاجة الأولانية إن له فتاوى في مسألة يسألوه متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر، فيقول إنه إذا استحل أو جحد أو فضل ما يذكرش مسألة التشريع العام. والفتاوى ديت جاوبنا عليها نفس جاوبنا على فتاوى سائر العلماء، إن التشريع بذات استحلال، إن ذكر أفراد العام لا ينفي أن هناك أفراد أخرى، إن الشيخ لم يحصر الكفر الأكبر في هذا فقط إنما ذكر له صور. ده إيه جواب العام. يعكر بقى على الجواب العام دوت فتوى اسمها الدمعة البازية. الدمعة البازية ديت مجموعة من تلاميذ الشيخ محمد شهور الدين العابدين. المجموعة ديت التقت مع الشيخ مع الشيخ ابن باز رحمه الله، التقت مع الشيخ ابن باز رحمه الله وسألوه عدة أسئلة. كان واضح ان هم عايزين يستصدروا فتوى من فم الشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة تكفير المشرع تشريعا عاما. فكان في بداية الفتوى سألوا عن مثال يحتذى به في طلب العلم في الشيوخ المعاصرين، فذكر الشيخ محمد بن إبراهيم. فسألوا انت يعني اذكر لنا طرف من حياة الشيخ محمد بن ابراهيم. فالشيخ ابن باز رحمه الله بيتكلم عن الشيخ محمد بن ابراهيم بكى وقال انه ما رأى مثله، ويعني تأثر شديد جدا لما ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم. المجموعة ديت يعني كأنما فتح لها الباب اللي هم كانوا عايزينه. بدأوا حوارهم مع الشيخ حول مسألة التكفير. طبعا هنا الشيخ علي الحلبي يعني ايه مقتصر على اجزاء من الحوار، حتى في تفريغه للحوار مش مفرغه كامل، كان مفرغ اجزاء واجزاء. لا هو قايل في الكتاب ان انا اختصرت منه على اجزاء، ان انا فرغتهوش كاملا يعني. طبعا الحاجات اللي احنا نسينا نذكرها يعني ان من مواقف الشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة الحكام يعني ان هو كفر القذافي، كفر صدام حسين، كفر حافظ الاسد، كفرهم عينا. كفر مش كفر دون كفر. مش مشكلة والله. ان هو كفرهم عينا. في الفتوى دي اما بيقول بيكلموه يعني عن الحكام يعني، فبيقول الظن بهم السوء والفساد وحب الكفر كحاكم مصر مثلا. فهنا هو ايه مختصر بيقول كما في مصر وخلاص، ايه معديها كده، ايه مقطع منها يعني عشان ما حدش يجي جنبها. فالمهم برضو ايه على روايته هو للفتوى الملك فاروق. لا ملك فاروق ايه؟ كان بياخد الملك محمد فاروق مبارك. الفتوى ديت كانت تسعينات، كانت في عز الحرب بين الجماعه الاسلاميه وبين الحكومه. الشيخ ابن جبرين بيسأل الشيخ ابن باز بيقول له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر. فقال الشيخ ابن باز اذا لم يستحل يعني الحكم بالرشوه اي يعني حكم بالرشوه او على عدوه او لصديقه يكون كفرا دون كفر. اما اذا استحل الحكم اذا استحل فرق الشرع يكون كافرا اذا استحله كفر. لكن لو حكم بالرشوة لا يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. قال أحد الحاضرين الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين. فقاطعه الشيخ ابن باز هذا محل البحث، إذا فعلها مستحلا، لو شرع القوانين دي مستحلا. فقال السائل وقد يدعي أنه غير مستحل. قال ابن باز إذا فعلها مستحلا لها يكفر، إذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر. ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، من غير دين الله كالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ ابن باز يعني ما أقام الحدود عذره بدل القتل. قال ابن جبرين أو الحبس. قال أو الحبس. قال السائل وضع موادا عفى الله عنك مواد قانونية يعني. فقال ابن باز الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب، كفر دون كفر حتى يستحل. فقال السائل حتى يستحل الاستحلال في قلبه ما ندري عنه. فقال ابن باز هذا هو إذا ادعى أنه يستحل، يعني لو قال الكلام ده بلسانه. فقال ابن جبرين إذا أباح الزنا. فقال الشيخ ابن باز كذلك هذا كفر. فأكمل ابن جبرين المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذلها، من تبذل نفسها. فقال الشيخ ابن باز إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر. قال سلمان العودة لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والطرد بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك. فقال الشيخ ابن باز ينسبه إلى الشرع أم لم ينسبه؟ فقال سلمان العودة حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها بديلا عن الشرع. قال أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كافرا. فقال سلمان كفرا أكبر. فقال ابن باز أكبر إذا نسبها إلى الشرع، أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا، فالذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه قد يقتل بعض الناس لهواه. فقال سلمان ما يفرق حفظكم الله بين هذه الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضع قانونا عاما للناس؟ فقال أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانونا يصلح بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد. قال سلمان ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر. قال ابن باز لعله إذا نسبه إلى الشرع. فقال لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر. بيقول فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر لا شك أنه مرتد. فقال ابن باز وإن كان فابن كثير ليس بمعصوم وكلامه يحتاج تأملا، قد يغلط هو وغيره وما أكثر من يحكي الإجماع. فقال الشيخ ابن جبرين هم يجعلونه بدل الشرع، يقولون هو أحسن وأولى وأنسب لهم من الأحكام الشرعية. قال ابن باز هذا كفر مستقل، إذا قال هذا أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر. بيقول فقال أحد الحاضرين الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون النظام كافر ولكن ما نكفر الأشخاص. قال ابن باز إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو كان شخصا يعين يكفر بذاته يقال فلان مرتد إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله. إذا استحل الزنا يكفر بعينه مثل ما هو كفر، مثل ما كفر الصحابة الذين تركوا بأعيانهم، أبويا تركوا يعني ارتدوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة يكفر بعينه، خطوب وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، وكل من وجد منه ناقد يكفر بعينه. أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. فقال أحد الحضور: لكن إذا ما نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين؟ قال ابن باز: من الكذابين لكن دون كفر. أما إذا قال: لا أنا أقول إنه مثل الشرع وأحسن، فهو كفر. أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدع معروف حكمهم. فقال عائض القرني: يا شيخ، بعضهم يقول إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة. قال: هذا اجتهاد له وجه، لأنه قد يفتر الإنسان إلى أخذ شيء، يعني سرقة للضرورة. قال العودة، سلمان العودة: حفظكم الله، الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر، فأولئك هم الكافرون، ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر. فقال الشيخ ابن باز: هذا محمول على الاستحلال، على الأصح إذا حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون. فقال أحد المناقشين: ليس في أثر ابن عباس أنهم استحل. فتدخل سلمان قائلا: نعم، يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ فقال ابن باز: لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأسباهه. أما لو حكم زيد أو عمرو برشوة نقول كفرا، لا نقول يكفر بهذا. أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه، لا يكفر بذلك. ثم قال ابن باز بعد سكوت يسير: على القاعدة التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر؟ فقال سلمان: ما يكفر. فقال ابن باز: إذا قال حلال. قال سلمان: يكفر. فقال ابن باز: هذا هو. فقال سلمان وآخر معه في نفس الوقت: يكفر ولو لم يزني. فقال ابن باز: ولو لم يزني. فقال سلمان: نرجع سماحة الوالد للنص قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله، علق الحكم بترك الحكم، علم الكفر يعني بترك الحكم بما أنزل الله. فقال ابن باز: الحكم بما أنزل الله يعني مستحلا يحمل على هذا. قال العودة: من أين جاء هذا القيد؟ قال ابن باز: من الأدلة الأخرى الدالة عليه، التي دلت على أن المعاصي لا يكفر صاحبها إذا لم يستحل، فلا يصير كافرا، هو فاسق وظالم وكافر، هذا إذا كان مستحلا له، أو يرى أنه ليس مناسبا، أو يرى الحكم بغيره أولى. المقصود أنه محمول على المستحل، أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله. أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا، مثل من زنى لهواه لا لاستحلال، عق الوالديه للهوى، قتل للهوى، يكون عاصيا. أما إذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنى مستحلا، كفر. وبهذا نخرج عن الخوارج، نبين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، وإلا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذه الإطلاقات. يقول: قال سلمان: ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف. فقال الشيخ ابن باز: لا، ليست المسألة مسألة الخوارج، إنما علة الخوارج هذه الإطلاقات، تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فقال سلمان: الزاني والسارق سماحة الشيخ. قال ابن باز: هم كفار عند الخوارج. فقال سلمان: عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة. فقال ابن باز: ما لم يستحلوا. فقال سلمان: ما لم يستحلوا نعم، إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، لأنه كما يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعلها قانونا ملزما. ولو قال إنه لا يستحله لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله، أو أنه أفضل للناس، أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو رشوة. قال ابن باز: فقط قاعدة لازم الحكم ليس بحكم. قد يقول في الذي حكم لهواه أو قريبه إنه مستحل يلزمه ذلك، ولماذا يسأل ليس هو بلازم الحكم حكم؟ هذا فيما بينه وبين الله. أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كانت دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين، وإذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاع عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة الأكبر وأعظم يكون كافرا، صرح به الشيخ تقي الدين في هذا. بيقول فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامه في التتر، فقال ابن باز يمكن في التتر، إن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال مرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. فقال سلمان حفظكم الله، بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر، فقاطعه الشيخ ابن باز لا شك لا شك. فأكمل سلمان قائلا لأن امتناعه وقتاله على ذلك، فقال ابن باز هو مثل دفاع من يحكم بغير ما أنزل الله. فأكمل سلمان دليل على جحده للوجوب، فقال ابن باز مقاطعا إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافرا. فقال أحد الحضور هذا مقطوع، هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون، يستميتون يعني في القتال على الحكم غير ما أنزل الله. فقال ابن باز إذا وقع كفروا، إذا وقع قيل لهم احكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيهم. فقال السائل هذا الظن فيهم، فقال ابن باز لا شك الظن فيهم هذا، ولكن فقط الحكم بغير الظن. الظن في حكام بعض البلاد التي اللهم لا تبتلينا الشر والكفر، لكن فقط يتوقف الإنسان عن قوله كافر إلا إذا عرف أنه استحله، نسأل الله العافية. وهو هنا في الحتة دي هي دي اللي بيقول فيها إيه كمثل حكام مصر. يقول ثم قال ابن باز رحمه الله هل بقي عندكم أسئلة؟ فقال الشيخ الطريري، قال الطريري نحن ننتظر الإذن. قال ابن باز لا بأس. ثم قال البحث هذا ما يمنع البحث الآخر، كل واحد يجتهد في البحث قد يجد ما يطمئن له قلبه، لأنها مسائل خطيرة ما هي بسهلة، مسائل مهمة. فقال سلمان ترون أن هذه المسألة اجتهادية؟ فقال ابن باز والله هذا الذي أعتقده أنا من النصوص من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة خصوصا الخوارج، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحلها ودافع دونها بالقتال. قال أحد الحضور سمحت الشيخ إذا توتبوا وطلبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم؟ فقال ابن باز إذا قتلوا فقط، أما إذا ما قتلوا لا. فقال السائل إذا طلبوا بهذا؟ قال طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض أن يزكي يلزم بالزكاة ولو بالضرب، أما إذا قاتل دونها يكفر. فقال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. قال ما يكفر إلا بهذا ما دام أنه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدرة، أما مع عدم القدرة فلا يقاتل، فإن كان للدولة القدرة على قتاله تقاتله. قال السائل من طولب بالحكم الشرعي فأبى؟ قال ابن باز يقاتل، فإن قاتل كفر فإن لم يقاتل لم يكفر. قال ابن جبريل من الذي يقاتله؟ قال الدولة المسلمة. قال لا يوجد دولة مسلمة. قال يبقى على حاله بينه وبين الله. فقال بعض الدول متساهلين. فقال الشيخ ابن باز الله المستعان. قال الشيخ سلمان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. فقال ابن باز لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. فقال سلمان الذين يحكمون بالقوانين؟ فقال ابن باز رأيت رسالته الله يغفر له، يعني رسالة الشيخ محمد إبراهيم الله يغفر له، بل يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال، هذا ظاهر رسالته رحمه الله، لكن أنا عندي فيها توقف أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحل، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر، مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلانا ما يكفر بذلك حتى يستحله، فالحجاج بن يوسف لا يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل، وعبد الملك بن مروان ومعاوية وغيرهم لا يكفرون بهذا لعدم الاستحلال، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. يقول قال الشيخ ابن جبرين يوجد آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن. فقال ابن باز هذا معروف، أهل السنة يقولون من قال بخلق القرآن لأن معناه الله ما يتكلم، معناه أن القرآن ليس كلام الله، معناه وصف الله بأنه ما يتكلم ساكت. فقال أحد الحضور: ما لهم شبهة يا شيخ؟ فقال: كفر لا نخرجه من الملة، الله جل وعلا له كلامه، وصفوه بأنه أتكم ما يتكلم. فقال أحد الحضور: هل يكفر المعتزلة؟ قال: ما في شك، من قال بخلق القرآن فهو كافر. فقال أحد الحضور: أحمد بن أبي دؤاد يكفر؟ قال: كل من قال بخلق القرآن فهو كافر. قال: عينا يا شيخ؟ قال: عينا إذا ثبت عليه ذلك. فقال العائض: الذهبي في الشير ذكر أحمد بن أبي دؤاد وقال: هذا الرجل ليس بكافر، فهو يشهد أن لا إله إلا الله. قال الشيخ ابن باز: الذهبي ليس من أهل الفقه والبصيرة، الذهبي عالم وسط يعتني بالحديث فقط، يعتني بمصطلح الحديث. فقال أحد الحضور: حمل المأمون الناس على القول بذلك أليس كفر؟ قال: كفر المأمون وغير المأمون. وقطع المناقشة على كده وقال ناشر هذا الكتاب. إلى هنا انتهى ما وقفت عليه من هذه المناقشة العلمية. إيه رأيكم في بقية المناقشة دي؟ ايه جزاك الله خير. الله جزاك الله خير. الله كنا عايزين بجد حد يحدد لنا درجة الحرارة، يعني كانت المشكلة في درجة الحرارة. كنا عايزين نستفيد منه فيها الفتوى لأن التشريع العام مجرد تشريعكم، كنا عايزين نستفيد منه. بس احنا عندنا هنا شوية تعليقات على الفتوى دي أول أو على المناقشة دي. أول حاجة في المناقشة دي إن بنقول مين هم اللي كانوا بيناقشوا الشيخ. اللي كانوا بيناقشوا الشيخ زي ما ذكرنا جماعة من اللي غلب عليهم الميل التكفير حكام آل سعود، وكانوا يرون إن التصاريح اللي بتتعطى للبنوك وإن المعاهدات الدولية اللي بتتعمل مع الامريكان وغيرهم ان دي بمثابة التشريع العام. فهم الغرض من المناقشة كان استصدار فتوى في تسويغ تكفيرهم لحكام السعودية، لحكام السعودية. حتى ان اول واحد فرغ الفتوى ديت كان مفرغها فاكر اسمه هو ذكره هنا في الاول ودلوقتي بقى ملهمش اتجاه، كانوا سوريين زمان وكل ده اتحل وباظ. الابريزية وحطيتها تحت الابريزية دي مجموعة لفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله بيقول فيها ان الفتوى دي دليل على ثبات الشيخ ابن باز رحمه الله. بيقول في هذه المناقشه العلميه بيقول مثلها فتوى التي كان بعض الناس يحاورونه فيها محاوره تشبه المحاصره من مجموعه كبيره ومحترمه من اهل العلم والفضل في مساله تكفير المعين اذا حكم بغير ما انزل الله تكفيرا مطلقا، فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف. فنقول هو المناقشة دي كان في الحقيقة غرضها التوصل إلى تكفير حكام آل سعود، التوصل إلى تكفير المعينين بالحكم غير ما أنزل الله. احنا لنا هنا اعتراضين. الاعتراض الأول إن التصاريح اللي بتعطى للبنوك او بتعطى لبعض الاماكن اللي بتحتوي على المعصية زي القرى السياحية ونحو ذلك ده اولا ليس قانونا عاما ملزما، ف ثانيا لو فرضنا ان هو قانون، فبنقول ده تصريح بامر مجمل وليس تصريح بعين المعصية. فرق بين ان هو يدي تصريح لبنك وبين ان هو يدي تصريح لخمارة. البنك فيه انشطة حلال وانشطة ربوية، فهو المصرح للبنك بيترك الاستفصال، يقول له انت عندك ايه حلال وايه حرام، ويكتفي بان هو يديله تصريح على ممارسة النشاط. يقول لك ده البنوك نشاطها استثماري دون تفصيل في الاستثمار ده ايه الحلال منه وايه الحرام. ثالث حاجة ان احنا بنقول ان القوانين الوضعية وان كانت كفر عين وان كانت كفر نوع، لكنها لا تتنزل على المعين الا بعد اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من الاعلام واقامة الحجة ونفي الشبهة والتأويل، ثم بعد ذلك يحصل التعيين ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر. عشان كده اختلف موقف الناس في مسألة اعدام صدام حسين، فاللي كفروه عينا متبعين للشيخ ابن باز في ذلك، قالوا ان نطق بالشهادتين لا يكفي للحكم الاسلامي، قالوا لان ده اتى بردة ليس فيها نقص الشهادتين، فعليه ان هو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليس فقط، ويكفر بمبادئ حزب البعث، وهذا ما لم يحصل منهم، فلا يعتبر نطق بالشهادتين اسلاما. في حين ان اللي لم ينزلوا على فتوى الشيخ ابن باز تكفير صدام حسين قالوا ان هو لم يكن مرتدا اصلا، وان مبادئ حزب البعث وان كانت كفرية الا انها تقتضي كفر النوع لا كفر العين، اما كفر العين فيحتاج الى استفاء الشروط وانتفاء الموانع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا مدرس؟ لوجود من يلبس على هؤلاء ويصف لهم واقعهم المنحرف بأنه هو الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدي الفتوى خرجت مخرج معين في موقف معين. ثاني حاجة ان احنا بنقول ان هي فيها مواطن، يعني هي تشهد لنا مش علينا. وتبين ان الشيخ ابن باز رحمه الله كان بيقصد فيها مسألة كفر العين مش كفر النوع. محمد مصطفى ما تعملناش دوشه محمد مصطفى. فالشيخ ابن باز رحمه الله بيقولوا له من يجعل المعصيه قانونا ملزما للناس لا يتصور من كونه ابعد الشريعه مثلا واقصاها جعلها قانونا ملزما، لا يتصور الا انه اما انه يستحله او يرى انه افضل للناس. الشيخ ابن باز رحمه الله قال لازم الحكم ليس بحكم، فيقول قال ابن باز فقط قاعده، يقول ديت قاعده، قاعده ثانيه قاعده لازم الحكم ليس بحكم، قد يقال فيها في الذي حكم لهواه او قريبه انه مستحل يلزمه ذلك، ولماذا يسأل ليس هو بلازم الحكم حكم هذا فيما بينه، ولازم الحكم حكم هذا فيما بينه وبين الله. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله هو الشيخ ابن باز بيقول هو لازم الفعل ده الكفر، لكن لا يلزم ان يكون فاعله ايه، لا يلزم ان يكون فاعله كافر، هو ده عين اللي احنا بنقوله، ان هو يلزم منه، يلزم من الاجبار او يلزم من الالزام الكفر، يلزم من الالزام او جعل المعصيه قانونا عاما يلزم منها الكفر، لكن لا يعني ذلك ان الفاعل كافر. لا مش مهم. بالنسبه للمعين بقى دي مساله ثانيه، بالنسبه للمعين ديت بقى يبقى ايه موقف كل واحد على حده. انت عندك هنا اللي بيدافع وبيقول كلام في مكان تاني فيه بيقولوا كلام غير كده، في مكان تالت فيه بيقولوا اشد من كده، في مكان رابع فيه يعني ما بين هذا وهذا، كل حته فيها حاجه يعني. فهقول هتبقى القاعده في النهايه ان ده كفر نوع مش عين، ان ده حكم لكن لازمه ليس بحكم، ده لازم لازم الالزام لكن لازم الشيء ليس بلازم. هو ده اللي احنا بنقوله، احنا بنقول ايه مش واحد بس قاعد نايم ولا مش عاجبك؟ كذلك يقول ان هو قتل عليه يكون كافرا، اذا قتل على الانسان بالمعصيه يكون كافرا. طب اذا قتل، هو حصل القتال في اكثر من مكان، حصل القتال على التحكيم في اكثر من مكان، فهل يفتى في الاماكن دي بكفر العين؟ عليك السلام. نهاية بيقول ان هو باستراد ان هو يقول بذلك، فنقول هو قوله ده مخالف لكلام غيره من اهل العلم. من ضمن الحاجات برضه ان احنا بنقول ان الشيخ ذكر هنا ان المساله اجتهاديه، فقال هذا البحث ما يمنع البحث الاخر، فعنده ان المساله محل بحث واجتهاد، فعنده ان المساله الزاميه وان المخالف في ذلك خوارج، ان المخالف في ذلك بيكفر بالمعصيه. ماشي. فديت ايه تعليقات على الفتوى دي. اول حاجه ان الفتوى دي طلعت لمين، او كانت بتقال في انه موطن. ثاني حاجة ان الشيخ ذكر في هذه الفتوى ان يلزم من الالزام الكفر لكن لا يلزم الحكم على المعين بالكفر. ثالث حاجة ان هو ذكر ان هو اذا قاتل كفر، وقتال وقع اكثر من مرة. رابع حاجة ان هو ذكر ان المسألة اجتهادية، ان المسألة فيها بحث وده ما يمنع البحوث الاخرى. في حاجة كمان خامس حاجة ان هو اقر ان الشيخ محمد بن ابراهيم يقول بنفس القول، يقول ان الالزام بالمعصية كفر بالله سبحانه وتعالى. خلاص. بيقول بقى اخر حاجة ان هو على فرض ان ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، فبنقول ان الشيخ ابن باز رحمه الله خلف كثير من اهل العلم في ذلك، رد الإجماع ولم يذكر مخالف، ولم يذكر دليل تخصص به الآية، تخصص به عموم الآية، وإنما جعل التخصيص هو عين المختلف فيه. هما بيقولوا إيه الدليل اللي خلانا نقول الكفر ده كفر دون كفر؟ قال الأدلة في إن المعاصي لا تكون كفر إلا بالاستحلال. إحنا لسه ما قلناه، هو ده اللي إحنا عايزين نثبته، إن دي معصية. لو أثبتنا إن دي معصية يبقى ساعتها نقول إن هي لا تكون كفر إلا بالاستحلال. خلاص. وبنقول هو يكون خالف بذلك كثير من اهل العلم، منهم مخالفته ليه هو نفسه، سواء من حيث الحكم العام، من حيث النوع النقد القوميه العربيه عليه الصلاه والسلام، او من حيث الحكم المعين زي ما صنفه من كذا شخص من الاشخاص اللي حكم بردتهم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.